تمرد آباءهم وأجدادهم على الأنبياء على موسى وعيسى. يقول الله تعالى: يسألك أهل الكتاب، وأهل الكتاب هو اليهود والنصارى، سموا أهل الكتاب لأن الله أنزل الكتب عليهم، فأنزل الله الكتاب على موسى، وكان بنو إسرائيل وهم اليهود هم الذين كلفوا بالعمل بالتوراة، وأنزل الإنجيل على عيسى، وكان النصارى هم الذين كلفوا بالعمل بالإنجيل، ولما كانوا أهل الكتاب خف كفرهم، فصار لهم من الأحكام ما هو أخف من بقية الكفرة. فالكفار الوثنيون لا تحل ذبائحهم ولا نساءهم، والكفار أهل الكتاب لما خف كفرهم حلت ذبائحهم ونساءهم، كما قال الله تعالى في سورة المائدة: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب يعني حل لكم. فأباح الله نساءهم إذا كان يجوز للمسلم أن تزوج المرأة اليهودية والنصرانية وهي على دينها، إذا كانت محصنة عفيفة حافظة لنفسها من الفواحش فإنه يجوز ولو بقيت على دينها، إلا أن الزواج بالمؤمنات هو الأولى وهو الأفضل. وكذلك أيضا الذبائح، إذا ذبح الذبيحة مسلم أو كتابي فإنها حلال، يعني لا بد أن يكون الذبح أهلا للذبح، ولا بد أن يكون الذبح بآلة حادة تقطع الحلقوم والمريء وتنهر الدم، فإذا كان الذبح ليس أهلا للذبح فلا تحل، الوثني والمرتد لا تحل ذبيحته، وأما الكتابي تحل ذبيحته إذا ذكر اسم الله عليها أو جهلت حاله، أما إذا ذكر اسم المسيح فلا تحل، أو ذبح بالخنق أو الصعق فلا تحل. كما أن المسلم لو ذبح بالخنق ما حلت فكذلك الكتابي. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، تعنت من عيناتهم وتعنتهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء، هي التوراة مكتوبة، أن ينزل عليهم كتابا من السماء يعني نزل عليهم قرآنا مكتوبا كما أنزل الله التوراة مكتوبة، لأن التوراة الكتب السابقة نزلت جملة واحدة، ولهذا قالوا للنبي قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لثبت به فؤادك. وهذا إنما هم باب العناد والعتو والتعنت، ولهذا لم يجابوا. وقال الله تعالى: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، إذا كانوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتاب من السماء فقد سألوا موسى سؤالا أكبر من ذلك، فقالوا: أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، فبظلمهم وطغيانهم صعقوا وماتوا. ثم تضرع موسى عليه السلام إلى الله عز وجل حتى أحياهم الله، ولهذا قال: فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، اتخذوا العجل يعني عبدوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات والأدلة الواضحة على أن الله تعالى هو مستحق العبادة. لما ذهب موسى عليه السلام بمناجاة الله الموعد الذي وعده إياه واستخلف هارون عبدوا العجل، جاء السمري وصنع لهم عجلا من الحلي من حلي القبط فصار على صورة العجل وصار جسد له خوار فعبدوه، ونهاهم هارون عليه السلام ولكنهم استضعفوه ولم يبالوا حتى جاء موسى وهم يعبدون العجل، فغضب عليه الصلاة والسلام، فقد أخبره الله قبل أن يأتي بأنهم عبدوا العجل، أخبر الله أنه فتنهم، قال: قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، ولكنه لما رآهم وشاهدهم تأثر وغضب وجرأ أخاه هارون عليه الصلاة والسلام وكان نبيا كريما مثله ولم يقصر، وجره برأسه ولحيته، فقال له هارون: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، أنا ما قصرت، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشبث بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، وألقى الألواح التي فيها كلام الله حتى تكسرت في شدة الغضب. وهذا يدل على الغضبان لا يؤاخذ، وهذا يدل على أنه ليس الخبر كالمعاينة، لما أخبره الله يعلم هذا صدق، لكن لما ما تأثر مثل تأثره لما رآهم وهم يعودون العجل. ثم بعد ذلك كان من توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا، يقتل الذين لم يعبدوا العجل يقتلون من عبدوا العجل، كانت ظلمة وصار كله يقتل من أمامه، فإن جاءت الظلمة وقد قتل قتلى كثير ثم بعد ذلك أحياهم الله وعفى عنهم. ولهذا قال سبحانه ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتنا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. رفع الله جبل الطور لما امتنعوا وأبوا عن العمل بأحكام التوراة، أبوا ورفضوا وامتنعوا، نتق الله الجبل فصار فوق رؤوسهم فخضعوا وسجدوا، فصار واحد منهم يسجد وينظر بعين إلى من فوقه يخشى أن يسقط عليه. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتناكم بقوة. هنا قال سبحانه ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، أيضا كذلك أمرهم الله أن يدخلوا باب بيت المقدس سجدا وأن يقولوا حط عنا يا الله خطايانا واغفر لنا حيث نكلنا على الجهاد وتأخرنا حتى تهنا في التيه. ومع ذلك هو غيروا بالقول وبالفعل، أمرهم الله أن يقولوا حطة فسخروا وقالوا حنطة، سخرية واستهزاء حنطة. وأمرهم الله أن يدخلوا الباب سجدا يعني ركعا تعظيما لله، فدخلوا يزحفون على أستاههم على مقاعدهم، غيروا بالقول وبالفعل، هذا عتوهم وعنادهم وأنبياءهم بين أظهرهم، والآيات يشاهدونها ليلا نهار. والله تعالى قص علينا أخبارهم حتى نتعظ ونأخذ العبرة حتى لا نعمل مثل عمله في فلسطين ما أصابهم، يا تحذير تحذير لهذه الأمة أن تعمل مثل عمله في فلسطين ما أصابهم، كما قال بعض السلف مضى القوم لمن به سواك. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت إلا تتجاوز الحد الذي حده الله لكم، فإن الله حرم عليهم الصياد الحوت في السبت فابتلاهم الله فصارت الحيتان لا تأتي إلا يوم السبت، فتحيلوا ونصبوا الشباك يوم الجمعة فتصيد يوم السبت فيأخذون يوم الأحد ويقولون ما صيد يوم السبت. هذا حيلة في ظاهر هذه الحيلة أنهم لم يفعلوا المعصية، وفي الباطن أنهم فعلوا المعصية، فعاقبهم الله من جنس عملهم، مسفوا قردة الخنازير، لأن القردة أشبه شيء بالإنسان، ففي الصورة أقرب شيء للإنسان، في الصورة في شبه الإنسان، وفي الباطن قرد حيوان من جنس العمل، كما أن عملهم صورته صورة عدم المعصية حيث أنهم شبه نصبوا الشباك يوم الجمعة وأخذوا يوم الأحد، ولكن في الواقع والباطن حيلة أنهم صادوا يوم السبت، ما صادوا يوم السبت، صادت يوم السبت فأخذوا فعوقبوا. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا يعني مؤكدا شديدا، هذا عتو بني إسرائيل وعنادهم مع أنبيائهم. والله تعالى يحذرنا من أن نفعل مثل فعلهم، ويحذر الأحفاد الذين هم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا مثل ما فعل مثل أجدادهم حتى لا يصيبهم أصابعه. نعم أحسن الله إليك. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. عنوان: جرائم اليهود. وهذه من الذنوب التي ارتكبوها مما أوجب لعنتهم وطردهم وإبعادهم عن الهدى، وهو نقضهم المواثيق والعهود التي أخذت عليهم، وكفرهم بآيات الله أي حججه وبراهينه والمعجزات التي شاهدوها على أيدي الأنبياء عليهم السلام، قوله وقتلهم الأنبياء بغير حق، وذلك لكثرة إجرامهم واجترائهم على أنبياء الله، فإنهم قتلوا جمعا غفيرا من الأنبياء عليهم السلام، جمعا نصها الثاني الأصل على جمعا ها جمعا أحسن الله عليك. فإنهم قتلوا العين زائدة جمّا بدون عين

فخروا لله سجدا وعلموا أن هذا من عند الله. وفي زمن عيسى كان الناس برعوا في الطب ووصلوا شاوا بعيدا، فأعطاه الله من الآيات ما فاق الأطباء، كان يبرئ الأكمه والأبرص. الأكمه هو الذي يولد ولم يشق له عين، كان يشق له عين ويفصل بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص، ويصور من الطير كهيئة الطير فينفخ فيه يكون طيرا يشاهدونه، وينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم. ولما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم العرب قد وصلوا إلى إشاء بعيدة في الفصاحة والبلاغة ومناشدة الأشعار، ولهم أماكن متعددة يتبين فيها فصاحتهم وبلاغتهم وأشعارهم ذو المجنة وذو المجاز وغيرها، أرسل الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالحجة الدامغة الباقية إلى يوم القيامة، وهي القرآن الذي عجز البلغاء والفصحاء، تحداهم الله أن يأتوا بمثله أو بعشر أو بسورة، وهي حجة باقية إلى يوم القيامة، بخلاف معجزات الأنبياء تنتهي في وقتهم. معجزات عيسى انتهت في وقته، أما معجزة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن باقي إلى يوم القيامة، وهذه هو المعجزة الخالدة. ولهم معجزات أخرى كثيرة، فبما نقضهم بميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، قتلوا كثير من الأنبياء، ففريق كذبتم وفريقا تقتلون، زكريا ويحيى جماعة قتلوا، وقولهم قلوبنا غلف يعني فيها غلاف، قال الله بل طبع الله عليهم بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم أيضا وقولهم على مريم بهتان عظيمة حيث رموها بالفاحشة ورموا ابنها بأنه ابن بغي اليهود، وقولهم إنا قتل المسيح عيسى بن مريم كذلك أيضا فريث عظيمة، قال الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. كما في هذه القصة أن الله تعالى رفعه في الروزنة ألقي عليه النوم فرفع وهو نائم، قال الله إني متوفيك، والنوم وفاة صغرى، وقيل المعنى إني متوفيك يعني قابضك، فالتوفي يطلق على أمرين، يطلق على النوم يطلق على القبض، ومن قولهم استوفيت الطعام أي قبضته، والمعنى إني متوفيك يعني قابضك، أو أن متوفيك يعني رافعك وأنت في حال وفاة الصغرى وهي النوم، إما هذا وهذا، فلهم على يعني. فرفعه الله إليه وألقي شبهه على أحد أصحابه فقتلوه، وكان رفيقه في الجنة، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، هم في شك، ليس عندهم يقين بل عندهم توهمات، ليس عندهم يقين في قرارة أنفسهم، ولهذا قال ولكن شبه لهم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، ظنون وأوهام، وما قتله يقينا، يعني يتيقنون هم في أنفسهم أنهم ما قتلوه، ليس عندهم يقين ولكن عندهم شك شوفوا أوهام. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، هذا نص في أن الله تعالى رفعه الله إليه وهو نائم، وسينزل في آخر الزمان ويكون فردا من أفراد الأمة المحمدية ويحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، يكون أفضل هذه الأمة بعد نبيها، وكل نبي أخذ الله عليه الميثاق لأن بعث محمد صلى الله عليه وسلم حي لا تتبعنه، وعيسى بعث نبي وهو حي فهو يكون من أتباعه ومن أفراد الأمة المحمدية وهو نبي، وأفضلها بعد نبيها ثم يليها أبو بكر الصديق. نعم.